الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل النهي عن لبس القفازين في الإحرام دليل على جواز كشفهما؟ الحمد لله رب العالمين. في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة أو تلبس القفازين، والفهم الصحيح لهذا الحديث هو ما جرى عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، من أن وجه المرأة ويديها في الإحرام كبدن الرجل لا كرأسه، ومعنى هذا أن الله عز وجل لما حرم لبس المخيط على الرجال فهل يفهم من هذا أن الرجل يجوز أن يكشف بدنه وأن يمشي بلا شيء يستره؟ الجواب بالطبع لا، لكننا نفهم من هذا أنه حرم عليه أن يستر بدنه بالمخيط فقط، لكنه يؤمر أن يستر بدنه بشيء آخر لا يدخل في مسمى المخيط. فإذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بأن لا يلبس المخيط لا يتضمن هذا أن يكشف بدنه، بل يتضمن هذا أن يستر بدنه بغير ما يدخل في مسمى المخيط. فكذلك المرأة لما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين وعن لبس النقاب لا يستلزم هذا كشف وجهها ولا كشف يديها، بل هي مأمورة أن تسترهما بغير تلك اللبستين خاصة. فإذا يجب على المرأة في حال الإحرام أن تغطي وجهها ولكن بغير لبسة النقاب، كما أن الرجل في الإحرام يجب عليه أن يغطي بدنه ولكن بغير لبسة المخيط. وكذلك المرأة يجب عليها أن تستر يديها إما بأطراف كميها أو بأطراف عباءتها أو قميصها، ولكن لا يجوز لها أن تسترهما بما يسمى بالقفازين. فالمحرم هو نوع هذه اللبسة بخصوصه وليس أمرا بكشف هذه المواضع. فنهي المحرمة عن النقاب ليس أمرا لها بكشف وجهها، ونهي المحرمة عن لبس القفازين ليس أمرا لها بكشف يديها، بل يتضمن ذلك وجوب سترهما لأن المرأة عورة، ولكن تستر بغير هاتين اللبستين. فالمحرم إنما هو اللباس، وتحريم اللباس المعين ليس أمرا بكشف شيء من أعضاء البدن، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا. وبه نعلم خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ممن جعلوا وجه المرأة كرأس الرجل، فإن رأس الرجل في الإحرام يجب كشفه مطلقا، فيجعلون وجه المرأة مثله، وهذا خطأ، بل إن وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، فبدن الرجل يحرم عليه لبسة معينة ولكن يجب ستره بغير هذه اللبسة، وكذلك وجه المرأة في الإحرام يحرم عليه لبسة معينة وهي النقاب، ولكن يجب عليها أن تستره بغير النقاب. وكذلك يقال في القفازين إنما يحرم هذه اللبسة المعينة فقط، ولكن يجب عليها أن تستر يديها بغير تلك.